يقول: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد فضائل الأعمال، سواء كان ذلك بالنسبة للأشخاص أو للأعمال أو للأقوال أو للأزمنة أو للأمكنة. فتحديد الحسنة مثلا في مكة، كون الصلاة فيها 100,000 صلاة، هذا تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا راجع إلى شرف البقعة. وكما أن الحسنة مضاعفة من جهة الكم، فالسيئة مضاعفة ولكنها من جهة الكيف، ولكنها مضاعفة من جهة الكيف. فكون الفضل يكون مرتبط بزمان، مثل الآن ليلة القدر خير من 1,000 شهر، ومثل الإنسان في رمضان عندما يصوم رمضان يكون معدل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام يكون معدل مثلا صيام 2 شهر، وكثير كثير من الفضائل. وفي كتب خاصة في فضائل الأعمال، مثل كتاب اسمه هكذا فضائل الأعمال، كتاب اسمه المتجر الرابح، وكتاب اسمه رياض الصالحين، وكتاب اسمه الترغيب والترهيب. وفيه قواعد أيضا في الفضائل ذكرها العلماء في كتب القواعد، ويعني القواعد الفقهية، يمكن رجوع الشخص الذي يريد أن يتوسع في هذه الناحية يرجع إليها، وبالله التوفيق.